الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، بالنسبة للإخوة الراغبين اعتكاف عليهم التوجه إلى الغرفة الشمالية في المسجد لتسجيل أسمائهم، وبالنسبة للراغبات الاعتكاف فإن إدارة المسجد رأت أن تسمح للنساء بالاعتكاف فقط من صلاة التراويح وإلى صلاة القيام، ليس هناك مبيت في المسجد. وأذكر الأخوات إلى أنهن على موعدنا الآن مع الداعية أسماء رويشد. بالنسبة للقيام بإذن الله جل وعلا ستكون البداية في الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة، اثنتين إلا ربع، الساعة الثانية إلا ربع بإذن الله جل وعلا، وسنصلي أربع ركعات ثم الشفع والوتر.